الشارع عن زيارة القبور أن يقول لهن حضور الجنائز أن لا الصلاة على الميت هذا صلي على الميت وصلي على الميت وصلى على الميت وصلى على الجنائز إلى الجنائز عليه الصلاة والسلام لكن من يمنع منه يعني تشييع الميت إلى المقبرة وزيارة القبور هذا يمنع من الجنائز لا يشيعنا الموتى ولا يمنع القبور هذا هو الموتى هذا هو يصلي على الموتى مع الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.